إذا نادى المنادي صلوا في رحالكم، فهل يؤذن قبل هذا النداء أو بعده؟ جاء ابن عباس صحيح هذا وهذا، جاء أنه إذا أراد الإمام أن يخبر الناس بأن يصلوا في رحالهم إن شاء أذن أذن كاملا ثم قال صلوا في رحالكم، وإن شاء قال ذلك عند حي على الصحيح الفلاح بدل ما يقول حي على الصحيح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. كل هذا جاء ثبت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كمل الأذان حتى لا هناك إنكار للواقع ثم قال ذلك حسن، وإن قاله هل حي على الصلاة حي على الفلاح فلا بأس، كما جاء عن ابن عباس. المقصود أنه مخير. نعم.